بخر الحيل والحريف الشامل بس اسمع ركز ده الكلام وامر لما نقول دربالة هنقول قد الرجالة فرحة الدلوعة يعني هتشتغل الحالة يعني هتشتغل الحالة خد لك ساد اللوات عارك ياللي من جواك مش سالك الترجمة دوماسيكا وراس الغنب المحترفين جامد وانتارك فن شعب ربك مبارك انطاو شرع 15 والدم تقع في مالك والدم تقع في مالك طب شوف مين هيغدينا احنا الاول والباقي بعضينا الادب احنا تربينا طرحنا قالوا الرجولة فينا عمرنا ما صاحبنا صاحب عاولي يتمكن ويوكينا علينا احنا وعلينا الصوت والبيت حتى نايمون بيخلع كتكت في جيبنا سود علشانهم غنينا علشانهم غنينا اصحى لينا يا معلم ما تكرمش وشك تبلل الرجولة في اجازة وخلص الدروس منها تتعلم من غير كيف ولماذا عشان توصل لازم لك سلم على فوق بتلع وتكمل ما تنعلم وبيتعلم الراجل بينفذ والخبوع غاوي يتكلم غاوي يتكلم الدنيا حلال شيب والمقتول ما بيتشقلب واللي بيعيب بيستعيب لعب وهو غاوي يعيب تلامس وحاسس تدرس ومحدش فاهم بيستوعب الدنيا ملعب وكله يلعب عالخسران بيضيع المكسب من اللي باقي صد وصد ضيع حد وصد يتغاب مشكلة دايرة في قلب الحتة بالعيل واحد جدا يتلموا الناس جوا الحارة عالخناقة في قلب الحتة لقى واحد كده قد الدور والتاني عيل سحلول واحد لو ايده قد الصورة يتهدم في الحال على طول والتاني جاي له جفاف مسلول عاوز ويجي الترين محلول يقطع سره اضعف خلقه وكله ببركة اكل الفول انا الصغنطر بيتنطط وبيتحول وبيتشقلط خلى الجدة تلاتين حتة وروح على بيتهم مغيط علشان خاطر تتفيط يا ما ناس جدد في كل الحتت عارفوا دي جسمي زي البنت وفي عيال ما تنش من الارض وواحد منهم ياكل فتة حالة بقى دي اللي لو لعت واحد طقت في النادي وخربت بنقول على المحترفين غدنا يا ما على ناس طلعت تربالة وارض التتة ويا ما حمل من مينا خلعت ضربة حب الدلوعة ضربة قاسية لحسد تموت يلا هنسمع ناس رجت في شارع 15 رجع بس انا حال الفرسان ياهينا الفارس حب وبنزينا مؤمن العدل ابو فارس والفارس يكسب بلدينا لما نقول الفرسان بالسياطين في كل مكان نقول حسام النجرة صاحب النزاهة لأنوان خالد عرجو دسا عمان يعامل كتير وياما والمساجية من الدلوعة عبنطوع الفرسان والمساجية على بيدو بحرية والرجولة معروفين والمساجية على كل الدنيا ورجولة شارع ستين حسن ابو جبل يعني دار عيسى والجدة بتصيطين حمود توتي شارع بورديس حاجب دار المعلمين زيز الملك وزين الملك وبسنع المحترمين دهب محمود حميد النوبي وفي اي حفل احنا جامدين وبسنع الصحبة الفنية وعلى تيم المحترمين ام الطرق شغل حريف ميدو مزيكا بحر الالحان تحصر من الالم المخيف توزع توزع بجنان مصير غنبي قلت تمتع علشان سمعت الفنان صبر الماجيك يعني الادارة يعني ربط خزام الامان باسم الوسع وعادنا يوسع بارك البركان استوديو ولد العراقي يدك ودولو كمان يدك ودولو كمان الفانتازي حسام الجوجة واللي عامله وقتي هذا باسم الجميل بعد الان